السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد وصلنا الى قول العلامه الالباني رحمه الله في كتابه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراها، قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وجوز أي خفف. قال: وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أو أفرغ له أمه. إذن هذا الذي عقده المصنف رحمه الله هو في بيان ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، وحكم هذه القراءة، حكم قراءة السورة بعد الفاتحة. فنقول إن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة باتفاق العلماء، سنة باتفاق العلماء. قال النووي رحمه الله: إن ذلك سنة عند جميع العلماء، يعني ليس بواجب، الواجب والفرض هو قراءة الفاتحة، وأما ما زاد على ذلك فهو سنة. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا. وقال الشوكاني: لا خلاف في استحبابها، لا خلاف في استحبابها. ولذا هنا مسألة، وهي: ماذا لو ترك المصلي السورة بعد الفاتحة عامدا أو ساهيا، يعني قرأ الفاتحة وكبر للركوع، جاء بذلك عامدا أو ساهيا؟ فنقول: لا شيء عليه، ولا يسجد لذلك سجود سهو، لا يسجد لذلك سجود سهو. قال النووي رحمه الله: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود للسهو لها، والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، الزيادة في الصلاة لا تجوز إلا بتوقيف، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر العلامة الألباني رحمه الله ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا، وهذا سيأتي معنا فيما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر السورتين في القرآن، وأقصر سورتين في القرآن هما الكوثر والعصر أو النصر، فهذه ثلاث آيات، فهذه أقصر سور القرآن. فقيل: يا رسول الله لم جوزت؟ وهذا يدل على أن ذلك خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يتجوز في صلاتي على هذه الصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي. قال علامة الألباني رحمه الله في الحاشية: في معنى قوله جوز قال أي خفف. وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما الحديث المتداول على الألسنة: جنبوا مساجدكم صبيانكم، قال فالحديث ضعيف. الحديث ضعيف، قال فضعيف لا يحتج به اتفاقا. وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا أصل له. إذن هذا الحديث تجدونه أحيانا يعلق في المساجد: جنبوا صبيانكم المساجد، أو جنبوا مساجدكم صبيانكم. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اصطحب المصلي الصبي إن كان مميزا يحسن الصلاة فهذا هو الأصل، أن يصطحبه معه ليصلي وليقف في الصف مع الناس طالما أنه مميز يحسن الصلاة، وهذا لا يقطع الصف. وقد يضطر المصلي لاصطحاب صبي صغير، بل ربما يضطر لاصطحاب رضيع، فنقول هذا جائز، هذا يجوز أحيانا كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ذلك لحاجة. فقال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وهذا رواه أحمد بسند صحيح. قال: وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ما معنى وجد؟ أي حزن وشفقة. وهذا الحديث فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال المصلين، وسيأتي زيادة بيان لذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، لأن الصلاة راحة وصلة بين العبد وربه، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. إذن هذا فيه مراعاة حال المصلين، فالأصل في الإمام أن يراعي حال المصلين. ويقاس على هذه المسألة الداخل في الصلاة، يعني هب أنك راكع وأنت الإمام وسمعت رجلا دخل المسجد ويريد أن يلحق الركعة، وأن يدركها، هل يجوز لك أن تنتظر قليلا حتى يدرك الركعة؟ نقول: لا بأس في ذلك طالما أنه لا يشق على المصلين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي وهو خارج الصلاة فيتجوز فيها صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس في ذلك. قال: وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. وكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، يعني كان يقرأ سورة كاملة في الصلاة. وهذه سنة عزيزة غابت عن كثير من الأئمة، خليك معي يا شيخ أحمد. لماذا غابت عن كثير من الأئمة؟ لأن تجد الإمام يأخذ قطعة من سورة في الركعة الأولى وقطعة أخرى في الركعة الثانية من سورة أخرى، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إما أن يقرأ سورتين أو أكثر في الصلاة، يأتي بهذه السور تامة، وإما أن يقرأ سورة واحدة كما فعل الشيخ سعيد يجعلها في الركعتين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من الأئمة بأن يأخذ جزءا من سورة البقرة وفي الركعة الثانية جزءا أو قطعة من سورة آل عمران أو غير ذلك، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، يكملها في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، لأن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من قيامه، وسجوده كان قريبا من ركوعه صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلت السورة أطل الركوع، وإذا قرأت سورة قصيرة فاجعل الركوع كذلك قريبا من قراءة السورة. وهذا فيه تمام الخشوع في الصلاة، وأن المرء يراقب صلاته، ولذا تختلف من صلاة إلى صلاة بحسب القراءة أو بحسب الركوع وبحسب ما يأتي فيها من دعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في لفظ: لكل سورة ركعة. لكل سورة ركعة، يعني هذا غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ سورة كاملة في الركعة. قال: وكان تارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة وفي الركعة الثانية سورة الزلزلة. هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، وهذا سيأتي كذلك، يعني ربما قرأ في الركعة الأولى سورتين وفي الركعة الثانية سورتين، هذا كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب التنوع في العبادة. قال: وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، يعني إما أن تقرأ بسورة قل هو الله أحد وحدها، وإما أن تدعها وتقرأ بسورة غيرها. فقال هذا الإمام: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء ماشيا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، يعني يقرأ سورة الإخلاص ويقرأ سورة بعدها؟ فقال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جليلة، منها فضل سورة الإخلاص. فحب سورة الإخلاص سبيل لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن صحابيا آخر كان يقرأها في الغزو وكان يحرص عليها، فلما نقل خبره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب ذلك قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: أخبروه بأن الله يحبه لحبه إياها. فمحبة هذه السورة التي خلصت للكلام عن ربنا تبارك وتعالى سبيل لمحبة الله عز وجل. وهذا الباب باب عظيم، وهو باب الأسماء والصفات، من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وكذلك هذا الحديث فيه كذلك أن التنكيس المنهي عنه ليس هو التنكيس في الصور. ما معنى التنكيس؟ يعني أن يأتي بصورة قبل صورة. يعني بعض الناس مثلا هب أنني صليت العشاء بكم فقرأت في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة التي بعدها سورة الإخلاص أو سورة الفلق، تجد بعض المصلين المأمومين نكس في الصلاة، قرأ سورة قبل سورة، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول هذه الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، وليس هذا بمكروه، ليس هذا بمكروه ولا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا يقع في منهي عنه، لا يقع في منهي عنه، فعل ذلك وأقر على فعل ذلك، وأقر على فعل ذلك، أقر هذا الصحابي الذي كان يفتتح كل ركعة بماذا؟ بسورة الإخلاص، ثم يقرأ، ربما قرأ بعد ذلك سورة الفجر أو سورة الليل وهذه تأتي قبلها، فنكس في صلاتي، وهذا الذي كان يصلي به في الغزو، بل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قرأ البقرة وآل عمران، ها، والنساء وآل عمران، أو قرأ البقرة وآل عمران والمائدة والنساء، شيء من هذا القبيل يعني، نعم، قدم النساء على آل عمران، فهذا لا شيء فيه. لكن ما المنهي عنه وما المحرم؟ التنكيس في الآيات، التنكيس في الآيات، أن تقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم تقرأ في الركعة الثانية مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا تنكيس في الآيات، هذا لا يجوز في سورة واحدة، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه. وأما التنكيس في الصور فهذا لا شيء فيه. قال بعد ذلك رحمه الله: وكان يقرن بين النظائر، قال جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة الواحدة، قال كان يقرن بين النظائر، ما النظائر؟ قال أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، يعني يقرن بين صورتين فيهما قسم أو فيهما ذكر للنار أو ذكر للجنة، فكان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين النظائر. قال: والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا وابتداؤه من قاف على الأصح، إذن المفصل بدايته من سورة قاف إلى الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، سورة الرحمن والنجم في ركعة. طيب الرقم الأول الذي هو 55 هذا رقم ماذا؟ رقم السورة. طيب الرقم الثاني رقم الآيات، رقم الآيات. طيب الرحمن قبل أم النجم؟ النجم قبل الرحمن، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الرحمن قبل النجم، هذا فيه دليل كذلك على جواز التنكيس في الصور، هذا لا شيء فيه. فكان يقرن بين الرحمن والنجم صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الشيخ رحمه الله: الرقم الأول للصور والرقم الثاني لعدد الآيات، وقد كشف لنا الترقيم الأول أنه صلى الله عليه وسلم لم يراعي في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف، لم يراعي ترتيب المصحف في الصور، فدل على جواز ذلك، ومثله ما سيأتي في القراءة في صلاة الليل، وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب، لكن إن خالف ذلك لا شيء عليه. فكان يقرن بين الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة، اقتربت الساعة وانشق القمر في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت الواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. كان يقرن صلى الله عليه وسلم بين هذه السور. قال: وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا كذلك فيه تنكيس في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى. يعني إذا قرأ الآية الأخيرة من سورة القيامة يقول: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. بعض العلماء قال: هذا في النافلة دون الفريضة، في النافلة دون الفريضة. وبعضهم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قال: هذا يشمل النافلة والفريضة ويشمل الصلاة وخارج الصلاة. قال رحمه الله: رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح وهو مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها والنافلة والفريضة. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كان يقولان ذلك في الفريضة. إذن هذا منقول عن الصحابة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا، يعني في النافلة والفرض. ومنهم من خص ذلك بالنافلة دون الفريضة كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، والأمر في ذلك واسع. يعني من العلماء من قال: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل لا عكس، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل لا عكس، بدليل أنك تستطيع أن تصلي السنة على الراحلة ولا تصلي الفرض على الراحلة. فلو قلنا إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فهذا معنى أنه يجوز لك أن تصلي النافلة على الراحلة، وهذا لا يجوز. لكن لو صبرت النافلة، يعني لو نظرت في أحوال الصلاة في النافلة، لوجدت أن كل ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض. ولنا أن نقول إن كل ما ثبت في الفرض أو النفل يجوز أن يفعل في أيهما إلا ما خص الدليل، إلا ما خص الدليل، كالصلاة على الراحلة وكالصلاة من جلوس، فيجوز في النفل دون الفرض من غير عذر. نعم. يقولها في نفسه. قال: وكان، استمع لهذا الحديث، حديث طيب. قال: جواز الاقتصار على الفاتحة. انت مش شربت الناس ماء ولفيت على هذا يكفي، ليس لك سؤال الله، شغلت الناس. جواز الاقتصار على الفاتحة. قال: وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلقا. فلما صلى معاذ رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا وقت صلاة الصبح، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكس عندك ثم يرجع فيطيل علينا. يعني كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض ثم إذا رجع إلى قومه وكان سيد قومه كان يصلي بهم صلى نافلة له وأتم قومه به في صلاة العشاء. فأخبر هذا الفتى النبي صلى الله عليه وسلم بما يصنع معاذ، كان يطيل في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ وانظر إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم على من يتحمل الشدة، لأن معاذا من خاصة أصحابه وهو من العلماء، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، ويأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني برمية حجر يسبقهم بمكان مرتفع رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ اشتد عليه. لكن ماذا قال للفتى؟ قال: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ وهذا فيه ماذا؟ فيه الحكمة في الدعوة، وأن الإنسان ينبغي له أن يراعي أحوال الناس، لا يخاطب الناس جميعا بطريقة واحدة، لكن يخاطب كلا بما يصلح معه، طبعا دون تمييع ودون تفريط، هذه أصول نعلمها، لكن هذا من فقه الدعوة. تعجبني هذه الكلمة: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فقال هذا الفتى: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. سبحان الله، يعني هذه غايته، يقرأ الفاتحة. ومعاذ قرأ قريبا من سورة البقرة، فحق له أن يخرج من الصلاة. فقال: وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو هذا، يعني ندندن في صلاتنا حول ما تدندن عليه، ندعو كثيرا، ومآل الدعاء إلى سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. وهذا كذلك فيه تطيب خاطر هذا الفتى. قال: إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو هذا أو ذا. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. يعني سيعلم معاذ من المنافق، لأنه اتهم الفتى بالنفاق، ويعني هنا النفاق العملي، النفاق العملي. فسيعلم معاذ إذا أتى المشركون لحربنا من المنافق، ومن الذي سيصبر، ومن الذي سيصدق في جهاده. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. صدق الله، هذا كان صادقا مع الله، وكذب، لأنه هذا الفتى قال إذا أتى العدو سيعلم معاذ من الصادق من الكاذب، فهذا صدق الله فصدقه الله. استشهد يا رسول الله، هذا حديث عظيم، وهذا الحديث فيه فقهيات كثيرة جدا، منها فقه الدعوة كما بينا، وأنه يجوز لك أن تشتد على من يتحمل شدتك، لأنك أحيانا تشتد على بعض الإخوة فينفر، لا تجد في المسجد، يحلق لحيته بعد مدة ويترك الصلاة والاستقامة وما ذلك إلا بسبب شدة بعض الإخوة. يا أخي ترفق بهذا دين، لا يجوز. قد ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتى. لا تعامل الناس بطريقة واحدة. انظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس. الشدة أيام الفتن ما ينبغي أن تستمر إلى ما بعد الفتن، يعني أيام الفتن والثورات والخروج كنا نشتد على المخالفين، لماذا؟ لأن الأمر يترتب عليه فتن عظيمة وشديدة، ولابد من تنبيه الناس، وكانت الشدة على العامي وغير العامي، لأن النجاة لا تكون إلا بذلك. لكن انتهى الأمر وبان الحق من الباطل، ترفق بالناس، هذا الذي كنت تشتد عليه علم أن الحق معك فترفق به حتى يرجع، حتى يعود، وحتى يستقيم معك. فهذا الحديث فيه أصل من أصول الدعوة إلى الله. كذلك فيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. أين ذلك؟ أن قومه كانوا يصلون صلاة العشاء لهم، ومعاذ كان يصلي نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك، أنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض. يعني هب أنك صليت في مسجد قريتك وجئت وقد تأخر هذا المسجد في إقامة الصلاة، ودخلت المسجد وأقام الصلاة وقت أن دخلت المسجد، وأنت صليت صلاة الفريضة، يجوز لك أن تصلي معهم؟ نعم. لكن ما هذه الصلاة التي ستصليها؟ هي نافلة بالنسبة لك وفريضة بالنسبة لهم، كل ذلك يجوز. في هذا الحديث كذلك جواز الانفصال عن الإمام وإكمال الصلاة منفردا لحاجة، جواز الانفصال عن الإمام وإكمال الصلاة منفردا لحاجة. يعني أنت تصلي خلف إمام لا يطمئن في صلاته، قلت الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، في صلاة السرية، مالك يوم الدين، قال الله أكبر وركع، ما قرأت الفاتحة، أسرعت في قراءتها وقلت ربما كان ذلك بطئا مني، أسرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، قمت إلى الركعة الثانية، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، الله أكبر، لا، هذا لا تكمل الصلاة خلفه، لا تكمل الصلاة خلفه، ولكن انفرد وأكمل الصلاة وحدك، أكمل الصلاة وحدك. كنت تصلي خلف إمام وأطال الصلاة جدا وتذكرت شيئا لابد أن تنصرف من الصلاة لتدركه، أمر ضروري أو حاجة، لك أن تنفرد وأن تكمل الصلاة وحدك وصلاتك صحيحة. نعم، يكمل الصلاة لا يخرج من الصلاة، يبني على صلاته، نعم، لا يخرج من الصلاة. هذا الحديث كذلك فيه البعد عن أسباب فتنة الناس بالقول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ قال أفتان أنت يا معاذ، لأنه كان سببا في فتنة هذا الشاب بفعله، لأنه أطال إطالة غير مشروعة. ولذا في بعض روايات هذا الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ قال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى، قصار السور، هذا هو الأصل في صلاة العشاء، الأصل في صلاة العشاء أن تقرأ بقصار السور، هذا هو الأصل، هذا على خلاف ما نجده من بعض الناس من الإطالة. ففيه جواز، فيه البعد عن أسباب فتنة الناس بالقول والفعل. إن تجد بعض الإخوة مسألة غير مشهورة بين الناس ويذيعها بين الناس، وقد تكون سببا في فتنة الناس، مسألة لا يدركها العوام، لا يجلس في مجلس إلا ويتكلم فيه، وهم في حاجة إلى من يعلمهم أصول الإيمان، فيجلس بين العوام ولا هم له إلا فلان مبتدع، ويسمي فلان مبتدع، فلان مبتدع، والذين أمامه لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون شيئا عن ربهم، فهذا سبيل فتنة، إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه البعد عن أسباب فتنة الناس بالقول والفعل. إنسان يصلي بالناس صلاة يطيل فيها جدا، وما تعود الناس مثل هذه الصلاة، لا نقول لك بالغ في تخفيف الصلاة، لكن نقول لك صلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تطيل فصلي لنفسك. فهذا يؤخذ من هذا، من هذا الحديث. هذا الحديث كذلك فيه عدم الحكم على السرائر، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الرجل ماذا قال؟ هذا الفتى رضي الله عنه قال: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتى. معاذ قال له، قال معاذ: إن هذا لبيه نفاق، يعني النفاق العملي، يعني النفاق العملي، هل شققت على صدره عما في صدره؟ ولذا نحكم على الناس بالظاهر، وأما السرائر فنكلها إلى الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة الرجل بعد أن قال الكلمة لا إله إلا الله، قال: ما قالها إلا اتقاء السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن صدري؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهذا الحديث فيه عدم الحكم على السرائر. نعم. وفيه المسألة التي من أجلها ذكره المصنف رحمه الله، وهو جواز الاقتصار على الفاتحة، جواز الاقتصار على الفاتحة. فلو اقتصر المصلي في الفرض أو النفل على الفاتحة جاز ذلك، ولا يلزمه أن يسجد سجود السهو. يعني مثلا، وهذه نصنعها أحيانا، دخلت وشعرت أن المؤذن سيقيم الصلاة بعد دقيقتين أو ثلاثة، وأنت تريد أن تصلي تحية المسجد، ماذا تصنع؟ ها، لك أن تصلي الركعة الأولى بالفاتحة والركعة الثانية بالفاتحة حتى تدرك تكبيرة الإحرام، وهذا جائز. نعم. لا، الصلاة غير صحيح، الصلاة غير صحيح. لا يقال في هذه الحالة إنه يتحمل الصلاة، لأنك لم تقرأ الفاتحة. الفاتحة في حق المأموم في الصلاة السرية واجبة، هو في الصلاة الجهرية سيقرأ. ما مشكلة هؤلاء؟ أنهم إذا قرأوا أعجبوا بأصواتهم، بعض الناس إذا قرأ وجهر أعجب بصوت فأطال وجود ورتل، لكن إذا صلى الظهر أو العصر لا تدركه، لا تستطيع أن تدركه. ولذا الإشكال كما قلنا في الصلاة السرية، هذا الذي يحدث كثيرا في صلاة السر. قال: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وهذا معلوم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. قال: وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وأي لحية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت لحيته كثيفة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ أنهم كانوا يعرفون قراءته في السرية باضطراب لحيته، يعني ينظرون إلى لحيته من ظهره صلى الله عليه وسلم فيعرفون قراءته. فهذا دليل على أن لحيته كانت كثة صلى الله عليه وسلم. فأين الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته، وباسماعه إياهم الآية أحيانا. وهذه سنة عزيزة كذلك، يعني أنا أصلي بكم الآن صلاة الظهر، إياك نعبد وإياك نستعين، إن الإنسان لفي خسر، هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعهم الآية أحيانا، أنه يصلي صلاة سرية، لكن كان أحيانا يجهر بالآية حتى يسمعها الصحاب. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يفعل ذلك ديما، إنما كان يفعل ذلك أحيانا. وكان يجهر بها يعني بالصلاة وبالقراءة أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، فهذه صلاة، هذه صلاة جهرية. آخر مسألة صلاة العيد جهرية. نعم، قال: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، هل تجهر وأنت تصلي قيام الليل أم تسر؟ قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. يعني إذا كان يصلي كانت زوجته أو من معه في الحجرة يسمع قراءته في صلاة الليل، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه يعني خارج الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. فقال الصديق رضي الله عنه: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، يعني سمع الله عز وجل صلاتي، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. الله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا خافت بها، بين بين، هذا في صلاة الليل. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، لأنه يحمل غيره على قراءة القرآن، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فهذا فيه أن المصلي بالليل يجوز له أن يسر ويجوز له أن يجهر، وإن أراد أن يجهر فإنه يسمع صوته ويسمع من بجواره، لكن لا يرفع صوته أكثر من ذلك. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا وصى أصحابه رضي الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. نعم شيخ. يعني نجيب سؤال الألف أم سؤال الأب؟ يعني أجاب سؤال الشيخ أحمد ولا سؤال؟ طيب تفضل، لك الأولوية. وقت ما صليت قصة المغرب في البيت في الجامعة، روحت كده صار أصلي السنة، صليت من جامعة شوي أصلي السنة ولا تصلي بماذا؟ جولة. هذا سؤال طيب، هذا سؤال طيب. أنت الآن صليت المغرب في المسجد ثم عدت إلى البيت، وستصلي سنة المغرب في البيت، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه أنه صلى سنة المغرب في المسجد، إنما كان يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نصليها في المسجد حتى لا تفوت بسبب الدرس يعني. فإذا عدت إلى البيت فأردت أن أصلي بأهل بيتي، هل أجهر على أساس أن الصلاة، صلاة المغرب، صلاة جهرية، أم أسر على اعتبار أو أساس أن نافلة المغرب تصلى سرا؟ فنقول: الذي رجحه بعض مشايخنا أنك تسر لأنك الإمام، أنك تسر لأنك الإمام ولأنك تصلي نافلة لك، ولأنك تصلي نافلة لك. وبعض مشايخنا رجح الجهر لما فيه من مصلحة للمأموم، لما فيه من مصلحة للمأموم، خاصة أنك تصلي بهم. وأضف على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ويجهر في صلاة الليل، وهذا يصدق عليه أنه من صلاة الليل، لأن الليل قد دخل، وإن كنت أميل إلى الرأي الأول باعتبار الأصل وهو أن صلاة النافلة إنما تصلى سرا. الله أعلم. لو صلى المغرب بأهل بيته مرة أخرى فلا شيء عليه، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، يعني يجوز أن تصلي بهم المغرب مرة أخرى لكن تكون نافلة لك. نعم، النافلة للمنفرد. نعم. ها، الإسرار، الأصل الإسرار. تسأل عن الراتبة، راتبة المغرب والعشاء تسر. أيوة، راتبة المغرب وراتبة العشاء تسر، تسر في الراتبة، هذا بخلاف قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم، والله هذا من التوسع، هذا من التوسع، يعني ما ثبت به الدليل قلنا به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان إذا قرأ آخر سورة القيامة يقول سبحانك فبلى، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة، نعم، بقادر على أن يحيي الموت، قال سبحانك بلى قادر. نعم نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسع في غير ذلك فلا أرى، والله أعلم. يعني من ذلك مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام إذا صلى إن الله وملائكته، وقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تجد بعض المؤمنين يقول صلى الله عليه وسلم. نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأعمال، لكن ليس هذا موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنك تتابع الإمام، تتابع الإمام، فطالما أن الإمام قرأ وأكمل القراءة دون أن يصلي أو أن يقول أي شيء فلا يجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بعد أن تطمئن تكملها؟ لا، تكبيرة الانتقال تأتي بها عند الانتقال، من الخطأ أن تكمل تكبيرة الانتقال أو أن تأتي بها إذا اطمأننت حتى لا يسبقك أحد، هذا من الخطأ، ولكن تأتي بها عند الانتقال، لأن هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال، يعني إذا أردت أن تنتقل من قراءة إلى ركوع فتكبر. ولذلك من الخطأ كذلك أن بعض الأئمة يظن أن من السنة أن تملأ بها الفراغ، هذا منقول في بعض المذاهب، لكن هذا ليس من السنة، يعني يقول من أول ما يكبر الله أكبر لحد ما ينزل. طيب إذا أراد أن يرفع من السجود الله، هو بيقول الله، كان يرفع المأموم، وهذا فيه وقوع في محظور، لأن المأموم لا ينتظر إلى الانتهاء، ومن ثم يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام، فربما صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم، هو الأولى أن يجعل المكبر في يده، الأولى أن يجعل المكبر في يده، لكن لا ينتظر إلى أن يكبر عند السجود، لأن هذا خلاف السنة. والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.